أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله يا سيدنا ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. يا عيني أو النبي يا محمد يا ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يا سيدنا محمد. الله أكبر. أيوة يا عم. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا. اللهم صل على حضرة النبي. وأما السائل فلا تنهر. الله عليه وسلم. ايوه يا عم. دي مالك منها يا عم. اه يا سيدنا. وأما بنعمة ربك فحد. محمد. الله اكبر. الله يا عمران يا حلو. الله عليك. جميل يا حبيبي. اللهم صل على ربنا يفرفشك يا رب. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله يا عم انت يا محمد حلو ويرضى عليك. لا ما شاء الله عظيم. الله يغفر لك يا محمد عليك يا رب. اهدى يا اخي الحلاوه على القران اللي فيه كله حلاوه. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. الله أكبر. وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. حلو يا محمد. حلو يا محمد. حلو يا محمد. حاضر يا عم الشغامي. الله خلينا نسمع بقى. خلق الإنسان من علق. طيب. اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. واهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.